قال لك لان العباده مش ربنا عملها لك علشان بس تعملها وتنفد منها، لا، والا فكثير من الناس اذا لاحظنا في واقع الحياه اذا وجد رئيس قوي الشكيمه وقوانينه صارمه في ان الموظفين تحت يده يجوا في الميعاد المحدد وينصرفوا في الميعاد المحدد ولا يشتغلون بغير العمل، ما يشربوش شاي، ما يقروش جرايد، ما يقابلوش اصدقاء مثلا، فيجي واحد يقول لك يا سلام ده شديد قوي دي، طيب له علي انا حاجه من الساعه 8 ل 5 ومش هنصرف الا 2 و5 ومش هقرا جرايد ومش هعمل مش عارف ايه بجبروت، يعني مش عايز يعمل له هو ايه كلمه عنده، يبقى ده ممتثل ولا مش ممتثل؟ هو ممتثل انما بايه؟ باستعلاء، يعني مش عايز يبقى له كلمه عندي، دي مش عن حب، دي يا دي عن حب، لا مش عن حب، ده هو بده قال يقطع عليه سبيل الايه، يبقى بيعملها باستعلاء، يعني يقول لك ربنا عايز مني ايه، يعني عايزني اصلي، عايزني اتصلي وازكي واعمل مش نقول له لا ده احنا عايزين عباده بايه، بخشوع اطمئنان بان دي صدق التكليف منه صدقة اخرى عليك، تكليف منه صدقة اخرى لانه مكلفك علشان تبقى انسان سوي، انسان في الوجود له قيمة مش قبل الاخرة كمان، اذا قانت يعني ايه يؤدي عبادة ربه بخشوع وباطمئنان وباستدامة، ليه؟ لان احنا قلنا الذي يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه مش هو كده جرب وده لله فلم يجد الله اهلا للود، نقول له الاستدامه دي تدل على انك انت ادركت الايه، ادركت الحلاوه، وما دام ادركت الحلاوه هتقنط وايه، ادي القانجي. والمستغفرين بالاسحار، والمنفقين اظن، والمنفقين، المنفق كلمه انفق ونفق وكل دي هي مأخوذة من كلمة يعني كده من نفق الحمار، يعني مات نفقت السوق، يعني بضائعها انتهت، سوق النافقة يعني لم يعد فيها ايه بضاعة، خلاص نفقت، ذهبت البضاعة، فنفقة مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا ان الانسان حين ينفق يميت هذه من نفسه فلا يتذكرها لمنفق عليه، ما يفتكرش ان هو عمل في ده كذا وعمل في ده كذا وعمل في ده كذا، انتهى كل شيء خلاص. الله، ليه؟ لانه هو ما عملهاش لده، ده فقط لوحة عرض عليها فضل القدرة العليا، لوحة فقط، ما تقعدش تمن عليه وفاكرها له بقى وكل ما يحصل حاجة يقول يا لا يبقى مش نفقة، دي بقى كلمة نفقة مأخوذة من ايه؟ من نفق الحمار يعني مات، ونفقت السوق ذهبت بضائعها، يريد الله من كل انسان يخرج شيئا من ماله ان الشيء ده ايه؟ انتهى كل شيء من ذهنه ولا يفتكر ولا ايه ابدا. طب المنفقون قال لك نعم لان دي عليها الكون، طب المنفق يقتضي منفق ويقتضي منفقا عليه ومنفقا به، طب المنفق هو المؤمن والمنفق عليه، المنفق عليه فقير، طيب والمنفق هو الخيرات اللي بتيجي، الخيرات دي بتيجي ازاي؟ بتيجي نتيجة الحركة، حركة في الحياة، وحركة المتحرك في الحياة تقتضي قدرة، فإذا كان إنسان عاجز ما عندوش قدرة من أين يعيش؟ يبقى لازم ربنا يضمن له في حركة القادر ما يعوده، ولذلك جعل القدرة عرض من أعراض الحياة، معنى عرض يعني يبقى ده قادر وبكرة يبقى عاجز، ومدام عرض أؤمن ساعتها يطلب مني أن أنفق وأنا قادر على غير قادر، أقدر انني ما دامت عرضا من اعراض الحياه وانا من الاغيار وعرضا ان انا ابقى عاجز، برضه اقول مهاني لما ابقى عاجز هيجي يديني، يبقى ده التامين ولا لا؟ هذا هو تامين المؤمن، بيدي عند قدرته علشان لما تجي له اغيار ويبقى عاجز يجد اللي ايه. ولذلك يجب ان تلحظ في الحكم لا ساعة تطالب انت باداء مطلوب الحكم، ولكن ساعة يؤدى اليك مطلوب الحكم. فالذي يطلب منه ان ينفق نقول له يا اخي قدر انك انت هتبقى عاجز، كنت تحب ان الناس تديك ولا لا؟ اهو ده التأمين. بس التأمين في ايد مين؟ في يد الله. تأمين في يد مين؟ في يد الله. يبقى اذا ما دامت الاغيار عرضة ان القادر يبقى عاجز والعاجز يبقى قادر، يبقى ساعة ينفق المنفق يميت انه انفق، ما يفتكرش وجه اللي انفق عليه، ما يدرش حد. ولذلك رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه شماله ما صنعت ايه. يبقى حتى نفسه انتهى كل شيء. وبعد ذلك تقدر انك ساعة تعطي تدخر لتأخذ، اما ان تأخذ ان طرأت لك اغيار في الدنيا، واما ان تأخذ من يد الله في الآخرة اضعافا ايه اضعافا مضاعفة. يبقى اذا المنفق هو الذي يؤمن لغير القادر حركته في الحياة ضمانا لنفسه ان لم يقدر ان يوجد ما يؤمن. هؤلاء المنفقون الذين يسعون العاجزين يعطون لله بروزا لحكمته في الوجود، لان احنا قلنا ما دام ربنا خلقنا وخلق ده قادر وده عاجز، قال لك علشان ما تعرفش ان القدره لازمه الخلق مش ميكانيكا، لا، عشان اذا قدرت ما تعرف انها قد تسلب، ما دام تسلب تبقى لازم متمسك بالقيوم الذي يقيمها لك دائما، عشان ما تعرفش انها مساله يعني مش احنا انفلتنا من ربنا وخلقنا قادرين وانتهت المساله. يقول لك لا، دي اغيار تروح وتيجي، وما دام تروح وتيجي لازم تحط دي، والا كما قلنا سابقا دي تتطلب الامر بالنفع، ان الله جعل المنفقين وصفا من اوصاف الذين اتقوا والذين اعد الله لهم الجنات تجري من تحتها الانهار، دي علشان ايه؟ علشان يحمي الضعيف اللي خلقه لحكمه، الضعيف الذي خلقه لحكمه. وده مش اخذ منك ابدا، ده مناوله. هذه المناوله ليه؟ لانك ما كان لك ما يزيد على حاجتك الا بحركتك في الحياه، هذه الحركه في الحياه تقتضي عقلا يخطط للحركه وجوارح بطاقه تنفذ المخطط الفكري، مش كده؟ وماده بتفعل فيها، ارض تزرع ولا صناعه تصنع، اي شيء من هذا لك في الكون، لا المخ اللي بيدبر ويخطط ولا الطاقات اللي بتبذل دي، لانها بتشوفها اتنزع، واحد ما ربنا نزع مخه بقى مجنون، واحد ربنا نزع حركات مثلا اجهزته بقى ايه؟ بقى ضعيف، ربنا منع عنه الماده اللي يتفاعل معاها، اذا ما فيش حاجه من دي ذاتيه لك، تبقى بتاعت مين؟ بتاعت الله، يبقى اشتغل مضارب عند الله، اديله بقى حق، واديله الحق مش هو عايزه، لا، ده هو عايزه لاخوك وحيعوز لك اذا عنا لك حاجه تبقى تاخدها. يبقى المنفقين دي صفه من الانفاق. شوف بقى، يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل في الصبر صلابه اليقين الايماني في النفس البشريه، وفي الصدق انسجام مع واقع لا اله الا الله، وفي النفقه حمايه الايه؟ حمايه العاجز الذي ايه؟ لا يقدر. وبعد ذلك يعود إلى نفسك عودة أخرى. والمستغفرين بالأسحار، لازم تاخد الوصف بعد مجيء الأوصاف الأخرى في النفس البشرية. يبقى آمنوا وقالوا ربنا اغفر لنا، وقالوا ربنا قنا عذاب النار، وصبروا وصدقوا وقنتوا في الإيه؟ في العبادة، وأنفقوا، كل دي بقى لا تبرئ ذمتهم من انهم مقصرون ايضا في حقوق الههم الذي يطلب منها، فياتون حال السكون بالليل ويستغفرون الله، اما ان يستغفر لانه قد فرطت منه افوه في ذنب، واما ان يستغفر لانه لم يزد فيما فعله من امور الطاعه. يبقى اذا المستغفرين، وكلمه بقى بالاسحار اللي هي محل الايه؟ محل الكسل بقى وكلا والراحه، ما دام اللي هيطلع يصحى في السحر ده يبقى لازم ده انسان مكتفي، لانه خد راحته قبل كده، مش انسان مثلا كد الحياه اخذه نهارا ثم له الحياه اخذه ليلا. وده اللي بيحصل للخيبه اللي احنا عايشين فيها، كد الحياه ان اخذ ياخذ نهارا، وبعدين له الحياه ياخذنا ليلا. مما نشاهد من لهو الحديث ولهو السهرات وبعد ذلك يجي ينام للساعه مثلا كذا، يبقى ده يطلب منه ان ينام في السحر؟ انما ده مستغفرين في الاسحار في الوقت ده وقت الراحه، يبقى لازم واخد حظه في ايه؟ واخد حظه في الراحه، بعد ما جه من كد العمل كده نام نوم جميل وقام يذكر ربه في الوقت اللي الايه؟ اللي الناس كلها فيها ايه؟ ساكن. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يكون الليل ساكن بقى كده موزع رحمته، يقوم لما يصحى واحد في السحر ويدعي ويستغفر ياخد الرحمة اللي نازلة، ياخد الرحمة اللي نازلة. يبقى اذا لما ياخد الرحمة اللي نازلة دي يبقى هياخد رحمة كتير ولا لا؟ هياخد رحمة كتير. اوعى تقول طب لو صحينا كلنا ام قال ما عندكم ينفد يدينا كلنا ولا ينقص حاجة من عنده أبدا. بعد ذلك بقى يقول كل هذه الأشياء اللي هي إيه؟ التقوى، وقالوا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وصبر وصدق وقانته ومنفقين ومستغفرين بالإيه بالأسحار، كل دي نتيجة إيه؟ مش نتيجة التقوى الأولانية؟ قال لك أهدي هو الثمرة من لا إله إلا الله، الثمرة من لا إله إلا الله. أم قال لك ومدام الثمرة من لا إله إلا الله اعلم أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من غير من مفقود، بل اعلم ان الله شهد انه لا اله الا الله وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا.